دارك يا علي. دارك يا علي. دارك يا علي. شالت أمس دار الإمام اللي يا صفت يا بالحسن دار اليتامى. دارك يا علي. شالت أمس دار الإمام اللي يا صفت يا بالحسن دار اليتامى. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. هالليلة صفت يا بالحسن دار اليتامى. غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البين. اختنق صدر السما همك يا حيدر صبرك يمنين. غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البين. اختنق صدر السما همك يا حيدر صبرك يمنين. تنوحي بجانبك زينب وخوها الحسن وحسين. يتامى ودعوا أمهم وداعي حلم والعين. بنت المصطفى هايد الأجل لما اللي فاها مثل الشمعة من تيطفى هوى العاصف طفاها. بعد ما ظلت أنوار حزينة همسة الدار. هالليلة صفت يا بالحسن دار اليتامى. دارك يا علي. شالت أمس دار الإمام. دار الإمام. هالليلة صفت يا بالحسن دار اليتامى. دار اليتامى. يا علي. شالت أمس دار الإمام. دار اليتامى. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. الليلة صفت يا بالحسن دار اليتامى. اي عجيبة مدفن الزهرة شمس ما أحجوبة بتراب. دفنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب. عجيبة مدفن الزهرة شمس ما أحجوبة بتراب. دفنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب. قبل ما تدخلي دارك اجت عينك على الباب. فكرت كل ما جرى عليها. فكرت ضلع الذي انصاب. ناشي الطاهرة دفنت لكن روح الوديعة. قبلك يا علي دارك تعنك بالفجيعة. تحومي بجنح لك دار حزينة أمسة الدار. هالليلة صفت يا بالحسن دار اليتامى. دارك يا علي. شالت أمس دار الإمامة. هالليلة صفت يا بالحسن دار اليتامى. دارك يا علي. شالت أمس دار الإمامة. هالليلة صفت يا بالحسن دار اليتامى. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. هالليلة صفت يا بالحسن دار اليتامى. كانت طضعت رسول الله بقبرها وظلت الروح تحومي بدارك وتنظر يتامل ظلت تنوح فنت بضعت رسول الله بقبرها وظلت الروح تحومي بدارك وتنظر يتامل ظلت تنوح يم الحسن نوبة ونوب حزنها زينب تروح مرت خفقي على حسين تصد له بجفن مجروح روحي الزهرة ما تيركت يتا ما هي حدار قلبك يا علي مثل النجم إلهم تنثار على كل هذا الجرى وصار حزينة أمسة الدار هلي هلا صفت يا أبا الحسن دار اليتامى دارك دارك يا علي شالت أمس دار الإمامة هلي هلا هلا صفت يا أبا الحسن دار اليتامى دارك يا علي شالت أمس دار الإمامة دار اليتامى على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار هلي هلا صفت يا أبا الحسن دار اليتامى عليهم صارت البضعة يمامة ظلت تحوم غدا تنثر دمع هم على بنغة ليقضي مسموم عليهم صارت البضعة يمامة وظلت تحوم غدا تنثر دمع همها على بنغة ليقضي مسموم تقله يا الحسين يا ابني بعيدة عنك اليوم حجز ما بينك وبين الأجل وأسوار الهموم تحكي ويا الحسن مرة وتناديه بحزنها ومرة ويا الوصي تيحكي وتوصيه ببنها جيت الليلة خطار حزينة أمست الدار هلي هلا صفت يا أبا الحسن دار اليتامى دارك يا علي شالت أمس دار الإمامة هلي هلا صفت يا أبا الحسن دار اليتامى دارك يا علي شالت أمس دار الإمامة يا أبا الحسن دار اليتامى على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار هلي هلا صفت يا أبا الحسن دار اليتامى مثل طير الفقاد وكرى ويضيع هدوة الليل اجت تنظر لابو اليمة بنظر ساكن على الويل مثل طير الفقد وكر ويضيع هدوة الليل اجت تنظر لابو اليمة بنظر ساكن على الويل تقل له يا ابني كان دمك اشوفه بكربلا يسيل مثل هشم الضليع امك تهشم صدرك الخيل صدت للوصي ونادت امانه وليد عندك وردتك يا علي ويده مثل قلبي ودك وسف يا حامي الجار حزينة أمست الدار دار هلي هلا صفت يا أبا الحسن دار اليتامى يا ريت يا علي شالت أمس دار الإمامة هلي يا صفت يا أبا الحسن دار اليتامى دار يا علي شالت أمس دار الإمامة دار يتامى على الزهرة يا كرام حزينة همشت الدار الليلة صفت يا أبا الحسن دار يتامى للشاعر الأديب جابر الكاظمي